صوت العرب غنت شادية الحب الحقيقي. صوت العرب من القاهرة يقدم عاشق الميكروفون. ماهر مصطفى عاشق الميكروفون. عاشق الميكروفون برنامج خاص عن الإذاعي المرحوم الأستاذ ماهر مصطفى. عاشق الميكروفون أحمد البوهي والمخرج حاتم العجمي. مستمعينا الكرام، بكل الحب نقدم لكم جزءا بسيطا من حياة الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى عاشق الميكروفون. ولد الإذاعي ماهر مصطفى في 28 من شهر فبراير عام 1947، وتخرج في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الروسية عام 1969. وعين الإذاعي ماهر مصطفى عام 1970 مذيعا ومقدما للبرامج بشبكة الإذاعات الموجهة، ثم إذاعة ركن السودان، وبعدها في عام 1976 عين بشبكة صوت العرب مذيعا ومقدما للبرامج. الأستاذ ماهر مصطفى بالتأكيد هو اسم كبير في كادر المذيعين بالإذاعة المصرية وبالتحديد في صوت العرب. الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب. يمكن أنا كنت من المحظوظين اللي لما جينا الإذاعة كان الأستاذ ماهر مصطفى هو المذيع المرموق الذي يقوم بقراءة نشرات الأخبار وتنفيذ فترات الهواء وتقديم البرامج وعمل التترات، وهي مقدمات ونهاية البرامج والمسلسلات الإذاعية. كان الحقيقة شعلة نشاط كنا بنتعلم منه في صمت كثيرا جدا. أنا يمكن كان حظي أوفر لأني تعرفت على صوت ماهر مصطفى وأنا في المرحلة يمكن الإعدادية أو الثانوية، وكنت أستمع إليه وأقوم بتسجيل بعض البرامج. فلما جيت واشتغلت في صوت العرب جبت له هذه التسجيلات، وكانت بتعود لفترة قبل التاريخ اللي احنا كنا فيه بحوالي 7 أو 8 سنوات. فهو يعني وجد في أن هذه كانت بوادر لأني أكون مشروع مذيعة كويسة، فركز معايا في الملاحظات وفي المعلومات وفي بعض التفاصيل الدقيقة في العمل. كان لي الحظ إن هو يكون معايا يوم ما قرأت أول موجز أنباء، يوم ما قرأت أول عرض للأنباء، يوم ما كنت في أول إذاعة خارجية لحفلة على الهواء مباشرة، وكان من مدينة المنصورة. فكانت هذه البدايات كانت دائما بتتألق مع الأستاذ ماهر مصطفى وفي حضوره. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب. تدرج وظيفيا بالإدارة العامة للتنفيذ الإذاعي بشبكة صوت العرب، فشغل منصب مديرا لإدارة الإذاعات الخارجية والتسجيلات عام 1990، ثم كبيرا للمذيعين عام 1995. الحديث عن المرحوم الزميل والأخ والأستاذ ماهر مصطفى يبدو صعب جدا، لأنه ربطتنا علاقة زمالة ومودة على مدى سنوات، وأنا اشتغلت تحت قيادته هو في الإدارة العامة للمذيعين في شبكة صوت العرب. الإذاعي الأستاذ مصطفى لبيب الرئيس الأسبق للشبكة الثقافية. هو كفاءة عالية جدا، كان يعني شديد الالتزام والدقة والحرص، مهتم بأداء العمل على أعلى مستوى، مهتم جدا برفع المستوى من نواحي اللغة العربية ونطق الكلمات ونطق الحروف والتدقيق في كل المعلومات والبيانات والالتزام بالمواعيد والجدية. كل دي حاجات زملاء يعرفوها جيدا جدا. لكن الجزء الآخر المهم اللي أنا أتمنى أن أنا أتحدث عنه أنه الجزء الإنساني، كان شديد الاهتمام بالزملاء بأحوالهم، دايما يطمئن ودايما يسأل وبيشوف اللي مجاش أو اللي اتأخر ويسأل عن الأحوال وعن الظروف، ويهتم جدا بالزملاء الجدد اللي يشجعهم ويقف معاهم ويوضح لهم بعض من تجاربه وملاحظاته. كان بيسمع كتير النشرات والأداء على الهواء مننا، يبقى حريص جدا على إنه يقول ملاحظاته وإنه يوجه الثناء لمن يستحق الثناء. كان الجزء الإنساني فيه جانب جميل جدا، وهو المودة واللطف وروح الدعابة. كان عنده بعض القفشات وبعض التعليقات، وفي أوقات أو مرات عديدة كنا نفاجأ بيه وهو جاي الصبح وجايب لنا مجموعة من كبيرة جدا من السندوتشات، وتتحول الجلسة إلى مودة وضحك وملاحظات من هنا وملاحظات من هناك وقفشات لبعض الزملاء، وتحول لجلسة ممتعة وجميلة. مصطفى لبيب. عين الإذاعي ماهر مصطفى مديرا عاما للإنتاج الدرامي الإذاعي المركزي بقطاع الإذاعة عام 1995. في عام 1999 تم اختيار الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى لتأسيس ورئاسة شبكة الإذاعات المتخصصة: إذاعة الأخبار، إذاعة الأغاني، الإذاعة التعليمية. وظل الإذاعي ماهر مصطفى رئيسا لها حتى عام 2001، حيث عين رئيسا للإدارة المركزية لإذاعة وتلفزيون وسط الدلتا، وحتى عام 2007 العام الذي أحيل فيه للمعاش. عندما نتحدث عن الإذاعي القدير الزميل الراحل الأستاذ ماهر مصطفى، فنحن بصدد الحديث عن شخصية متفردة وشخصية غير عادية. الإذاعية الأستاذة حمدية شبانة، كبير مذيعين صوت العرب سابقا. على المستوى المهني، الأستاذ ماهر مصطفى رحمة الله عليه كان أداؤه متميز جدا، يعني نقدر نقول إن هو كان مدرسة في الأداء. طبعا هو يعني تتلمذ في الإذاعة العريقة إذاعة صوت العرب، وصوته كان مميز جدا مع توجه إذاعة صوت العرب، يعني كان أداؤه فيه جدية، أداؤه فيه صرامة، بس كان كمان عنده غير تقليدي، ما كانش يحب إن هو يبقى في شغله داخل ينفذ الشفت وخلاص كده، فلان قال كذا، فلان المطربة الفلانية غنت كذا، لا كان لازم يعمل إضافة. كان شخصية يعني كان معتد بنفسه جدا ومعتز بعمله وكاريره، كان يرى أنه مذيع الهواء هو الدينامو، هو محرك الأحداث، ويعني اتعلمت منه أنه هو مذيع الهواء لازم يكون ليه شخصيته في الاستوديو. حمدية شبانة. لو اتكلمت على العزيز الراحل ماهر مصطفى، الحقيقة كل الكلمات ما توفيهوش حقه. ليه؟ لأنه ماهر مصطفى خرج أجيال حتى من غير ما يدرى. الأستاذة نهلة حامد، نائب رئيس الإذاعة. يعني هو في الفترة الأخيرة طبعا كان مدرب، ومدرب ماهر للغاية، كان اسم على مسمى، لكن هو على مدار عمره الإذاعي دربنا وهو بيعمل، بمعنى أننا كنا الأجيال الأحدث منه، كنا طبعا بننزل مذيع مساعد بالنسبة للمذيع الأصل اللي هو كان في الغالب بيبقى هو معاه نخبة طبعا من المذيعين الكبار. ماهر مصطفى تحديدا كان ليه أسلوب معين بيتميز بيه جدا، بالإضافة طبعا لصوته الجميل، لكن دايما نقول إن الصوت مش هو الحاجة الوحيدة اللي بتتميز الإعلامي أو المذيع، ولكن العقلية اللي بتستخدم هذا الصوت. ماهر مصطفى كان ما يميزه هو الأداء الرائع، الأداء الواثق جدا، الأداء اللي هو لازم تكون وانت بتسمعه عارف ان المذيع ده حاسس بكل كلمة بيقولها. ليه؟ لان ماهر مصطفى ما كانش يمسك نص الا ما يكون مذاكره، ما يقفش قدام الميكروفون الا ما يكون مذاكر النص ده كويس جدا ويكون مستوعبه تماما، وبالتالي المذيع المساعد الموجود معاه كان بيحس بده. المستمع طبعا بيدرك ده كويس جدا، لكن المذيع الأصغر منه كان بيشعر بده، بيشعر ان وراء هذه الكلمات اللي بتخرج من فم هذا المذيع الكبير جهد وإخلاص في العمل. ماهر مصطفى خرج أجيال بيدري بيها ولا يدري أيضا، لأنه ليه مستمعين كتير جدا من اللي كانوا شباب ومارسوا بعد كده العمل الإعلامي وكان بالنسبة لهم ماهر مصطفى قدوة. ماهر مصطفى بشكل شخصي أنا اشتغلت معاه كتير جدا كمذيع مساعد، لأنه طبعا هو من جيل أكبر مني. أيضا اشتغلنا في برامج كتير، برامج بعضها خفيف وده كانت بالنسبة له حاجة جديدة، ولكنه دائما يخوض في الجديد ويمارسه وكأنه ابن هذا الجيل. وكمان الإذاعات الخارجية، ما ميز ماهر مصطفى الإذاعات الخارجية وكان دقيق للغاية. الإذاعة الخارجية ربما يبدو للمستمع أنها شيء بسيط، لكن الحقيقة هي بيبقى وراها مجهود كبير، ومجهود الحقيقة في التوقيت ويقول إيه ويسكت إمتى ويتابع إمتى، ومن الحركات البسيطة اللي على الستيج أو المكان اللي بينقل منه الإذاعة الخارجية بيهيئ إزاي بالنظر فقط يدرك إمتى يبتدي وإمتى يسكت. ماهر مصطفى اشتغلنا كتير مع بعض في برنامج من أعز برامجي ومن أقدمها وتم 25 سنة، برنامج تليفون وميكروفون. بدأنا مع بعض واستمرينا فيه زمن طويل واستمريت فيه لحد دلوقتي، وهو رحل عنا لكن هو موجود معنا. نهلا لابد أن أقر أن هذا الموقف ليس سهلا، أن أتحدث عن ماهر بصيغة الغائب، لكن هذا حق ماهر علينا وجزء قليل من حقه علينا. الإذاعي الأستاذ محمود المسلمي، كبير مذيع إذاعة البي بي سي القسم العربي. حقيقة ماهر كان رفيق مشوار من البدايات في صوت العرب، ونشأنا في ظل أسماء ضخمة وعمالقة تعلمنا منهم الكثير، وهذا ينعكس في أداء ماهر الكلاسيكي المتميز، الاهتمام باللغة وبتفاصيلها وبالأداء وبأصوله الصارمة يعني التي لا تغيب عنا لحظة. كنا كذلك وكان ماهر كده وكان الجيل كله كده الحقيقة. وإذا كان الصوت هو الشخصية فلابد أن أقول أن صوت ماهر أيضا إلى جانب هذه الصرامة كان صوت متميز متأنق وصوت شيك زي ما بيقولوا. وكانت شخصية ماهر كده في المظهر وفي الهندام والألوان، كان يتميز بهذه الشياكة أيضا وهذه هذا التناغم في الشكل الشخصي. شخصية ماهر كان بعيدا عن الميكروفون الخفة والظرف، جو منتهى الحب الحقيقة، وهذا أساس اللي عشته في صوت العرب وتعلمته، المحبة والمودة أساسا. ليا مع ماهر أشياء خاصة، أولها من حيث المهنة ما كنت بعكسه، هو جاي مثلا يستلم فترة الضحى وأنا عارف اهتمامه إيه، وبين قوسين إيه الوسواس اللي ماسكه إنه يحافظ على القرار زي ما كان بيقول على الطبقة العميقة، لا يمكن يضحك أو يتجاوب مع نكتة إلا في حدود ولا يخرج عن الطبقة ويقول أنا مش هفطر ولا هشرب شاي ولا أكلم حد ده بعد ما خلص عرض البرامج الساعة 10 والموجز 10:30، بعدين أعود ماهر الطبيعي تاني. تحياتي محمود المسلمي، الإعلام المصري في لندن وابن صوت العرب. أثناء خدمة الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى بالعمل الإذاعي، تم اعتماده لدى رئاسة الجمهورية عام 1977 وحتى عام 2001. طبعا الأستاذ ماهر مصطفى كان من من فرسان صوت العرب اللي كانوا بيوكل إليهم العمل في الإذاعات الخارجية لرئاسة الجمهورية ولسنوات عديدة. يعني أنا لما دخلت إذاعة صوت العرب كان هو بالفعل من ضمن المذيعين اللي يوكل إليهم تنفيذ الإذاعات الخارجية لرئاسة الجمهورية. وطبعا لابد أنه مذيع الإذاعة الخارجية اللي بيصاحب رئيس الجمهورية لابد طبعا بيكون شخصية ويكون أداء، ودي كلها حاجات كان بتتوافق. يعني هو كان شخصيته قدام الميكروفون قوية حمدية شبانة. كان الإذاعي ماهر مصطفى مقررا للجنة الترشيح واختيار الأعمال الإذاعية المشاركة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1996 و97 و98، كما كان الإذاعي ماهر مصطفى عضوا بلجنة تقييم أداء المذيعين وعضوا أيضا بلجنة اختيار الممثلين سنة 1996 وعضوا بلجنة اختيار المذيعين من يونيو عام 1997 ورئيسا لها حتى عام 2000. عمل الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى محاضرا بمعهد الإذاعة والتلفزيون منذ عام 2000 ثم محاضرا بمعهد الإعلاميين الأفارقة عام 2009. الأستاذ ماهر مصطفى استمرت علاقتنا معه حتى بعد ما ترك صوت العرب سنة 95 لمهام أخرى ومناصب أخرى خارج صوت العرب، لكن كانت علاقتنا معه علاقة إنسانية وعلاقة أستاذ، وهو الحقيقة من الشخصيات النادرة اللي لا يكل ولا يمل من إن هو يجتهد ويعد ويقدم ويبتكر. كان عنده القدرة إن هو يشتغل من الساعة 7 صباحا للساعة 2 بعد منتصف الليل بدون توقف، وكان دي يعني من الحاجات المميزة جدا لي اللي احنا يعني اكتشفنا ان المذيع لازم يكون كده او لازم يكون عنده هذه القدرة، لان الظروف احيانا بتضطرنا ان احنا فعلا نعمل لمثل هذه الفترات الطويلة. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب. الأستاذ ماهر مصطفى طبعا هو كان قدوة رحمة الله عليه في مجال الإذاعي والإعلامي. أنا شرفت أن أنا أعمل معاه. الزميلة هالة يوسف كبير مذيعين بصوت العرب. كان ساب تنفيذ صوت العرب وأنا التحقت بالتنفيذ، وكان هو في بداية التحضير لشبكة الإذاعات المتخصصة اللي كانت بتتضمن الأغاني والأخبار والموسيقى والكبار والتعليمية، وكان بيبحث عن مذيعين. فكان طبعا توجهه الرئيسي والأساسي لإذن في صوت العرب لأنه طبعا ابن هذا المكان، وكان عارفنا طبعا مذيع، ف عرض علينا ان احنا ممكن يعني نعمل في هذه الشبكة. كانت طبعا حديثة جدا، فكنت انا والزملاء محمد نوار، طارق ابو السعود، سهام نصار، احمد عبد الحليم، كنا الاساسيين اللي خرجوا من تنفيذ صوت العرب ورحنا وتوجهنا للعمل في هذه الشبكة. كان هو أستاذ كبير واستغل طاقتنا في هذا التوقيت وخلنا يعني نعمل أو نزيع في الشبكة كلها. كنا لنا يعني شفتات في إذاعة الأغاني وإذاعة الأخبار والموسيقى، طبعا كانت كلها بتعتمد على الأخبار. كان شعلة نشاط وكان حابب العمل الإعلامي جدا، كان حابب الشبكة دي طبعا قوي لأنها كانت وليدة على قديم، وكان بيعملنا مش ان هو رئيسنا واحنا مرؤوسين، لا بالعكس كان يعني بيعملنا كزميل لينا. كان ينزل لنا الاستوديوهات كتير، وكان بياخد معنا شفتات لان قوام عدد المذيعين في التوقيت ده كان قليلين جدا. طبعا كان بينزل بنفسه واخد شفتات كتيره قوي، وكان بيحب العمل قوي قوي. كان ممكن يقعد في مكتب من 8 الصبح وينزل ينفذ شفتات ويعمل شغل، ممكن يمشي الساعة 10 أو 11 بالليل. كان شغلة نشاط الله يرحمه، ولا يتبقى إلا الذكرى الجميلة والأيام اللي عشناها معاه في وسط العمل، وكنا خليت نحل وكان هو القائد بتاعنا وتوجيهاته الحقيقة سبصة كبيرة جدا في الإعلام في المجال الإذاعي. رحمة الله عليه. هلا يوسف. لم يتوقف عشق الإذاعي ماهر مصطفى للميكروفون بعد وصوله لسن التقاعد، حيث تم الاستعانة به بإذاعة راديو مصر قارئا لنشرات الأخبار والتنفيذ على الهواء ومقدما للبرامج بها. من أشهر البرامج التي قدمها الإذاعي الراحل الأستاذ ماهر مصطفى على راديو مصر برنامج حكايات المحروسة. حم إيونو مهندس الهرم الأكبر العبقري. حم إيونو هو المصري القديم اللي بيفتخر به كل مصري لأنه الإثبات الحي لعبقرية الهندسة والمعمار وعلم التشييد وفن البناء المصري. اسمه مكون من مقطعين، الأول حم بمعنى كاهن أو خادم، والثاني إيونو بمعنى منطقة عين شمس هليوبوليس القديمة، وده معناه إن العبقري حم إيونو خدم في مدينة ومعبد العاصمة المخصصة لعبادة رب الشمس. ماهر مصطفى، طبعا أنا صعب علي دلوقتي إن أجي أتكلم، يعني بحس كل الكلام يعني ضاع مني زي ما بيقولوا، أو زي ما قالت أم كلثوم مفيش كلام أقدر أقوله، يعني عفوا يعني زي ما بيقولوا الكلام فعلا راح. يعني الوقت اللي أقدر أتكلم فيه عن أستاذ ماهر مصطفى وأتكلم عنه إيه؟ كأنه خلاص بقى ذكرى، يعني هو راح من عندنا. أنا لحد دلوقتي أنا مش مصدقة بعد مرور الأيام دي كلها، أنا متهيألي لسه برضو هقدر أمسك التليفون وأقدر أكلمه وأقدر أبعت له رسالة. أنا حاسة أنه ما راحش، حاسة أنه لسه موجود. يعني جايز كل ما بيرن تليفوني أحس أنه هو هيكلمني عشان يقولي حاجة، يقولي نصيحة من النصايح، يقولي ملحوظة ما على شغلي. حاسة كل ما أجي أدخل الاستوديو علشان أشتغل دايما كل شفت سبت وحد اللي هو كان الشفتات أو نوبات العمل اللي متعود من ساعة إنشاء الإذاعات المتخصصة، وبعد كده بقت راديو مصر إذاعة الأخبار وإذاعة راديو مصر، كان متعود يشتغل فيهم معايا على الهوى شفت الضحى تحديدا من 10 لـ2. الزميلة هدى عبد العزيز المذيعة براديو مصر. كل ما أجي أدخل الاستوديو الكام أسبوع اللي عادوا دول علينا أحس أن أنا هدخل وهشوفه. دايما كان بيجي بدري، بيجي قبلنا، بيجي من قبل الشفت بساعتين وأكتر من ساعتين. فمش عارفة إزاي هقدر أتكلم دلوقتي وأحكي عنه كأستاذ ماهر مصطفى اللي هو الذكرى اللي هو راح من عندنا. لكن أنا دايما زي ما بقول إن هو إذا كان راح، هو راح جسد، لكن هو باقي معانا، باقي أبد الدهر، باقي بعلمه، باقي بمبادئه اللي علمها لنا، باقي بكل حاجة حلوة كلمنا عنها وعرفها لنا. ومفيش حد في مسبيرو سواء الأجيال اللي فاتت أو الأجيال اللي لسه موجودة معنا دلوقتي وبرضو الأجيال اللي جاية إلا ما مأثر فيها، وإذا ما أثرش فيها هتتأثر من حد من تلامذته إلا هو تأثر بيهم وهيأثروا للأجيال اللي جاية. هدى عبد العزيز مذيع أول في إذاعة راديو مصر. حصل الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، منها ميدالية الأداء الإعلامي المتميز عام 1991، جائزة أوسكار الشرق الأوسط عامين متتاليين كأحسن مذيع إذاعي عام 1998 وعام 1999. حصل الإذاعي ماهر مصطفى على المركز الأول في استفتاء مجلة الإذاعة والتلفزيون كأفضل قارئ نشرة أخبار عام 1999. حصل ماهر مصطفى على شهادة تقدير من الشؤون المعنوية للقوات المسلحة كأفضل برنامج عسكري عام 1994. كما حصل الأستاذ الإذاعي ماهر مصطفى بجائزة ثاني أفضل برنامج عسكري سنة 1995. حصل الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى على الجائزة الفضية للإذاعة التعليمية المتخصصة للمسلسل التاريخي يوم القدس القصة المقررة على طلبة الثانوية العامة. حصل على هذه الجائزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2000. كما حصل على الجائزة الذهبية وجائزة الإبداع للإذاعة التعليمية المتخصصة للمسلسل التاريخي وإسلامه، وهذه القصة كانت القصة المقررة على طلبة الثانوية العامة، وذلك أيضا في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 2001. لو تحدثت عن الوالد العزيز طبعا الإعلامي القدير الأستاذ ماهر مصطفى، ففي البداية هقول إن هو ما كانش بالنسبة لي أب فقط، فكان هو الحبيب وكان الصديق وكان أيضا المعلم قبل ما يكون أب ليا. هبة ماهر مصطفى نجلة الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى. كان له أسلوب يعني مميز في التربية، لكن عمره ما أرغمني على فعل شيء، وكان له أسلوب خاص. دايما كان بيقول لي قدامك طريقين، الطريق ده كذا والطريق ده كذا، وليكي أنت حرية الاختيار، ولكن عشان تكوني عارفة لازم التبعات أنت اللي هتتحمليها. فكان دايما بيخليني ان انا اعتمد على نفسي بهذه الطريقه واخد قراراتي. كان حنون لابعد درجه، سواء مع اهله او حتى مع الغريب. تعلمت منه مبادئ كتير، اسس كل المبادئ الاخلاقيه، الالتزام، حبه لعمله وحبه لبيته. كان عنده عطاء بلا حدود، كان واهب نفسه، كان واهب كل وقته للشغل، وكانت بتشجعوا على ده والدتي وجدتي ربنا يرحمهم. وعلى الرغم من كده انا عمري ما حسيت انه اتأخر عليا في اي مرة، عمري ما حسيت انه قصر في اداء واجباته كأب. كان دايما بيشجعني وانا صغيرة على اداء الرياضة، كان بيحضر كل التدريبات الخاصة بيا وكأنه معاد مقدس بالنسبة له، معاد تدريبي في الكرة الطايرة في النادي الاهلي. كل المباريات كان بيحضرها. ومن المفارقات اللي حصلت انه اليوم الوحيد اللي غاب عني شوية في حضور مباراة حصلت لي فيه اصابة. كان مثقف في كل المجالات، وعايز اقول لحضرتك انه انا لا اتذكر ان طرحت عليه اي سؤال ولم اجد عليه اجابة، واعتقد ان ده يعني كان بيتجلى بشكل كبير قوي في برنامجه حكايات المحروسة مع ماهر مصطفى على راديو مصر. كان دايما بيقول لي ان البرنامج ده هو ميزته انه عامل زي الكبسولة، فيه معلومات كتير بشكل شيق وفي وقت محدود. هبة ماهر مصطفى. وفي الثاني من شهر مارس من هذا العام 2018 رحل عنا الإذاعي الأستاذ ماهر مصطفى، بعد أن أثرى العمل الإذاعي بالعديد والعديد من البرامج والأعمال الإذاعية التي نسمعها ونستعين بها حتى الآن. رحم الله الأستاذ ماهر مصطفى، الأستاذ والأب والأخ والإنسان والصديق العزيز. لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب. ربنا يجمعنا به إن شاء الله في دار الحق وفي جنات النعيم. مرة أخرى تعزينا القلبية لأسرة ماهر ولصوت العرب والمستمعين، وشكرا للمسة الوفاء هذه لصوت العرب، وهذا شأن صوت العرب دائما. تحياتي محمود المسلمي، الإعلام المصري في لندن وابن صوت العرب. أنا مش قادر أقول يعني هو راح، لا، أستاذ ماهر مصطفى باقي بقاء الدهر بعلمه وبفنه ومبادئه اللي علمها لنا كلنا كإعلاميين وكإذاعيين. هدى عبد العزيز، مذيع أول في إذاعة راديو مصر. أنا بتصور إنه هو سيبقى معنا وسيظل في قلوب الجميع ويتذكروا الجميع بالخير وبالمودة، وكلنا ندعو له دائما بالجنة والرحمة والمغفرة، وأن نلحق به على خير بإذن الله. مصطفى لبيب. يعني احنا فقدنا فارس من فرسان صوت العرب وعاشق فعلا ميكروفون، والله يرحمه. حمدية شبانة. وهو رحل عنا لكن هو موجود معانا. انا بقدم كل التحية لروح ماهر مصطفى، وبقدم كل التحية للناس اللي حيوه وعارفين قدره. نهلة حق. عاشق الميكروفون. ماهر مصطفى. عاشق الميكروفون. عاشق الميكروفون